كلام من اللي يقول للتاني حرام، ما بلاش كتر كلام من اللي يقول للتاني حرام. كل ما عليك بتنزلني وبعيش لك وانت بتقتلني يبقى حرام.